بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب تسهيل الفرائض للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. كنا في فروع تتعلق بأسباب الإرث. قال الشيخ رحمه الله: الفرع الرابع: ليس للميراث سبب غير هذه الأسباب، ليس للميراث سبب غير هذه الأسباب الثلاثة عند جمهور العلماء، وهي النسب والنكاح والولاء. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عند عدم الأسباب المذكورة، عند عدم الأسباب المذكورة أسبابا أخرى، وهي الموالاة والمعاقدة والإسلام على يديه والالتقاط وكونهما من أهل الديوان. وقال: هو رواية عن الإمام أحمد. قال: ويرث المولى من أسفل أو العتيق عند عدم الورثة. وقاله بعض العلماء انتهى، يعني إذا ما كان في علاقة بين الوارث والمورث من قرابة أو من نكاح أو من ولاء عتاقة، فنحن نبحث عن علاقة أخرى نجعلها سببا للميراث. لأنه إذا انعدمت هذه الأشياء الثلاثة، إذا انعدمت، هذا الميت مات ليس له قريب يرثه، وليس له زوجة، أو امرأة ليس لها زوج، وليس له مولى، فجمهور العلماء يقولون هذا ماله يكون في بيت مال المسلمين، يكون فيئا للمسلمين. وذهب بعض العلماء إلى أن ماله لا يكون فيئا في بيت مال المسلمين لجميع المسلمين، وإنما نبحث عن شخص يكون بينه وبين هذا الميت سبب صلة، فنعطيه المال بهذه الصلة. وجاءت أحاديث في هذا المعنى، من ذلك الموالاة، نبحث هل هذا الميت هل بينه وبين أحد من الناس موالاة، يعني محالفة حلف النصرة، هذا يكون بين القبائل، فهل هناك أحد بينه وبين هذا الميت موالاة، معاقدة، محالفة؟ هذا أولى الناس به، أولى من غيره. أو هذا الشخص الذي مات، هل هو أسلم على يد رجل؟ فهذا أولى الناس به، لأن هذا الرجل أدخل على هذا الميت نعمة عظيمة ما تقدر بثمن، كان سببا في إسلامه. وهذا يحصل الآن عندنا، كما لو كان هناك مثلا رجل مسلم ليس له قريب وليس له نصيب وليس له أحد أبدا، وكان كافرا ثم أسلم ثم توفي وترك ماله وليس له أحد، ما في هناك أسباب إرث، لكنه أسلم على يد أحد الدعاة، سبحان الله، هكذا أحد الدعاة إلى الله هو الذي دعاه إلى الإسلام فأسلم على يديه، فعلى هذا القول يكون ماله لمن؟ لهذا الداعية، لهذا الذي أسلم على يديه، هذا معنى. وهذا هو نوع من الولاء، هذا نوع من الولاء، ولاء الإسلام يسمى. قال: والالتقاط، الالتقاط معناه أن يأخذ شخص طفلا لقيطا لا يعرف أهله، طفل صغير رضيع يكون موجودا في مكان ما لا يعرف أبوه ولا تعرف أمه ما يعرف أهله، فيلتقط تأخذه أحد من الناس يربيه. فلو توفي هذا اللقيط فأولى الناس بإرثه الملتقط الذي رباه، أولى الناس به لأنه الذي اعتنى به وهو الذي رباه وهو الذي نشأه وعني به وأنفق عليه، فهو كأبيه يعني قام مقام أبيه، أو المرأة قامت مقام أمه التي اعتنت به وربته، فهم لا شك أولى الناس به، أولى الناس به كما سيأتي في الحديث. إذن هذا القول يعني له حظ من النظر، ولذلك يختاره ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم بأنه إذا انعدمت هذه الأسباب الثلاثة النسب والنكاح والولاء نبحث عن أسباب أخرى شهد لها الشرع، شهد لها الشرع كما سيأتي في الأحاديث. يقول الشيخ رحمه الله هنا قبل أن ننتقل قال: ويرث المولى من أسفل وهو العتيق، وهذا على العكس الذي جاء في النص أن الذي يرث هو المولى من أعلى، يعني المعتق هو الذي يرث، يرث العتيق، وهذا لأنه قد أنعم عليه، أنعم عليه بالعتق فكان مستحقا لولائه ومستحقا لميراثه. ولكن العكس لو مات المعتق، المعتق هو الذي توفي ولم يترك أحدا، ما هنالك أسباب للميراث، لا نسب ولا نكاح ولا ولاء، ولم يترك إلا شخصا هو أعتقه. تأمل الآن على هذا بالعكس، لم يترك إلا شخصا هو أعتقه، فعلى هذا القول يكون هذا العتيق هو الذي يرث لأنه هو أقرب الناس إلى هذا الرجل، كان عبدا عنده، نعم كان رقيقا كان مملوكا له، ثم هو أعتقه فهو أولى الناس به. ولأنه لو مات هذا العتيق من يرثه؟ يرثه السيد، فكذلك لو توفي السيد ولم يترك أحدا يرثه المولى العتيق. هذا معنى ويرث المولى من أسفل وهو العتيق، وهذه يعني مسائل اجتهادية، والحكم فيها يرجع إلى القاضي الذي يحكم في هذه المسائل. وأما أهل الديوان، أهل الديوان بمعنى يعني كان في السابق ديوان في الدولة الإسلامية يكتب فيه أهل الناحية أو يكتب فيه أهل القبيلة، تسجل أسماؤهم أهل الناحية أهل المحلة، هذا الديوان. فإذا مات شخص بحثنا عن قريب له بحثنا ما وجدنا إلا شخصا هو وإياه من ديوان واحد، فيكون وريثه. هذا يحصل أحيانا في بعض بلاد الغربة كالمهاجرين هؤلاء الذين هاجروا إلى بلاد الغرب أو بلاد الكفر أو غيرهم من البلاد البعيدة، قد يموت الشخص منهم وليس له وارث أبدا لأنه في بلد غربة، بحثنا عن قريب بحثنا عن زوجة له بحثنا عن ولد بحثنا عن ما في أحد، سألنا ما يمكن، هذا رجل قال وهذا كما تقول العامة مقطوع من شجر، لكن وجدنا صديقا له من بلده، يعني فلنفرض أن هذا الرجل مثلا من أهل مكة مثلا أو من أهل المدينة أو من أهل دمشق أو بغداد أو القاهرة إلى آخره. فوجدنا هذا الرجل، بحثنا في البلاد ما وجدنا إلا صديقا له من بلده، من نفس المنطقة، من بلده هو صديقه وبلديه، فهذا بمعنى أهل الديوان. فنقول إذا إرثه لمن؟ لهذا الرجل، لأن هذا الرجل أولى الناس به، هو صديقه وهو أيضا من أهل بلده، من ناحية واحدة من مكان واحد، والله أعلم. إذن هذا معنى وتفسير لهذا المذهب، وهذا المذهب كما ذكرت ذهب إليه بعض العلماء والجمهور على خلافه. والأحاديث التي جاءت في هذا الباب هي أحاديث ضعيفة، يعني صريحها ليس بصحيح وصحيحها ليس بصريح. يعني الأحاديث في هذا الباب الصريحة في هذا المذهب الواضحة ما هي صحيحة مع الأسف كما سيأتي، والأحاديث الصحيحة ما هي صريحة، ما هي واضحة، ما هي بينة الدلالة على هذا المذهب. يقول رحمه الله: وفي بعض ذلك أحاديث في السنن، منها أولا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك، حتى نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب. رواه أبو داود والدارقطني وفي إسناده من فيه مقال. هذا الحديث كما ذكر الشيخ يعني في إسناده من فيه مقال، لكن الشيخ الألباني رحمه الله يصححه. هذا الحديث على فرض أنه صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أنه ليس صريحا. لماذا؟ لأن التوارث على التآخي، التوارث على التآخي في الإسلام، آخى النبي بين أصحابه على الإيمان، هذا تآخي في الإسلام. التوارث على التآخي في الإسلام منسوخ، فأصبح التوارث ليس على التآخي في الإسلام، أصبح التوارث على النسب. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالحديث ليس فيه دلالة بينة ظاهرة، لأنه قد يقول قال إن التآخي، إن التوارث المبني على التآخي منسوخ. ولكن لمن يحتج بهذا الحديث أن يقول إن التآخي، لمن يحتج بهذا الحديث أن يقول إن التوارث بالتآخي نعم لا يعمل به إذا وجد أسباب الميراث التي جاءت في النص، إذا كان هناك قرابة أو هناك نكاح أو هناك ولاء فإننا ما نورث بالتآخي في الإسلام لأنه منسوخ لا يعمل به. ولكن لو في حالة انعدمت، لو وجد أن هذه الأسباب الثلاثة انعدمت من وجوده، فحينئذ ما في بأس أن نرجع إلى الحكم الأول في الإسلام وهو التوارث على التآخي. ممكن لمن يذهب هذا المذهب أن يحتج وأن يقول هذا الكلام، وأما الجمهور فجوابهم واضح بأن هذا حكم منسوخ. قال ثانيا عن قبيصة عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: هو أولى الناس بمحياه ومماته، هو أولى الناس بمحياه، بمحياه يعني هو أقرب الناس إليه في حياته فيحسن إليه ما دام حيا. هذا معنى أولى الناس بحياته بمحياه، هو أقرب الناس إليه حيا فيحسن إليه. وكلمة مماته هذه الشاهد، هذه يراد بها الميراث، هذا الحديث رواه الخمسة وصححه أبو زرعة. يقول الشيخ رواه الخمسة وصححه أبو زرعة، وقال الشافعي ليس بثابت، وقال الترمذي ليس بمتصل. قوله رحمه الله وصححه أبو زرعة، أبو زرعة هذا هو الدمشقي وليس أبو زرعة، وليس هو أبو زرعة الرازي. وإذا أطلق هكذا أبو زرعة، إذا أطلق فيحمل على الرازي، لكن هنا ليس هو الرازي وإنما هو الدمشقي، لأن هذا الإسناد هو إسناد شامل. وصححه كذلك الحاكم ويعقوب بن سفيان وابن القيم أيضا في تهذيب السنن، وضعفه أيضا الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري والترمذي. وضعفه كذلك البيهقي. فالحديث فيه كلام، ومع ذلك أيضا هو ليس فيه صراحة، والله أعلم. قال ثالثا عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. أخرجه الخمسة إلا أحمد، وقال الترمذي حسن غريب، وصححه الحاكم، وفي إسناده عمر بن ربيعة التغلبي، قال البخاري فيه نظر، وقال أبو حاتم صالح الحديث، قيل تقوم به الحجة، قال لا ولكن صالح. قوله تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها، هذا ما في إشكال، المرأة إذا كانت معتقة فإنها ترث، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هذا ما في إشكال، هذا بالاتفاق، المرأة المعتقة ترث. ولقيطها يعني الطفل الذي التقطته هي وربته، هذا المقصود. وهنا هل هناك علاقة، هل هناك سبب من أسباب الميراث بين هذه المرأة وبين هذا اللقيط؟ ما في، أليس كذلك؟ هل هناك نسب نكاح ولا ما في، وإنما فقط الالتقاء. طيب لو أرضعته، هل الرضاع من أسباب الميراث؟ الجواب لا، الرضاع ما هو من أسباب الميراث، واضح؟ فهنا هل الالتقاط سبب للميراث ولا ما هو سبب؟ الجمهور قالوا ليس سببا، وهذا الحديث ضعفوا، قالوا حديث ضعيف. الجمهور قالوا ليس سببا، ذهبوا إلى عدم توريث اللقيط، وكذلك لا يورث هذا اللقيط، لا ترثه المرأة الملتقط. وذهب الإمام إسحاق بن راهويه إلى أنه يرث وترث منه المرأة، وصحح الحديث، وهو رواية عن أحمد بن حنبل. ومال العلامة ابن القيم إلى تقوية هذا المذهب في تهذيب السنن، قوى هذا المذهب وكأنه يميل إليه ويرجحه. إذن هذا الحديث في حكم اللقيط، والحديث كما تلاحظون هو ضعيف، ولكن من حيث المعنى كما ذكرت في بداية الدرس، أولى الناس بهذا اللقيط من؟ من التقطه ورباه وعني به وأنفق عليه، أولى الناس به. وأما ولدها الذي لعنت عليه فهذا أيضا ما في إشكال، لأن هذا الولد الذي لعنت عليه هو ولدها وينسب إليها، لأن المرأة إذا كانت إذا حملت المرأة وشك الأب في حملها أنه ليس منه فله أن يلائم عليه، يذهب عند القاضي هو وهي ويحلف، وكذلك هي تحلف لأن هذا الذي إن هذا الحمل ليس منه. فإذا حلف لا ينتسب له هذا الولد، أصبح حتى الولد ليس ولده. وإذا هي حلفت أيضا يدرى عنها الحد، يدرى عنها الحد، حد الزنا يعني، ولكن هذا الولد يكون ابن لها فقط ينسب إليها وترثه الذي لا عنت عليه. ولكن طبعا زوجها لا، ما في علاقة بين الزوج وبين هذا الولد لأنه لا عنى عليه، فينتفي نسبه ما يلحق به. وهذا هو ثمرة اللعانة، أن هذا الولد لا ينسب إلى هذا الزوج ولا يلحق به لأنه قد نفاه ولا عنى عليه، ولكن ينسب للمرأة وهي ترثه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه، رواه الخمسة، وفي إسناده عوسجة، قال النسائي ليس بالمشهور، وقال أبو زرعة ثقة. قوله أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يترك وارثا، يعني ينطبق عليه سبب من أسباب الميراث، لم يترك أحدا من أقاربه، ولم يترك زوجة، ولم يترك أحدا من الموالي الرجل، لأن الرجل هو حر في الأصل ما هو معتق، فما ترك، انعدمت هنا أسباب الميراث، انعدمت. وما في أحد قريب يعني له صلة بهذا الرجل إلا هذا المعتق، قال إلا عبدا هو أعتقه، يعني الميت أعتق هذا العبد، فهنا في صلة، لأن هذا العبد ولاؤه لمن؟ ولاؤه لهذا الميت، في صلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا العبد ميراثه، فهذا هو توريث المولى من أسفل. لكن الحديث الراجح عوسجة، قال أبو زرعة ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، ولكن هو عوسجة هذا هو مولى ابن عباس وهو الراوي له عنه، لأن الحديث من طريق عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس. وعوسجة قال البخاري لم يصح حديثه، وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث الفقهاء على خلاف حديث عوسجة هذا، على خلاف حديث عوسجة، يعني لا يرون توريثه توريث المولى من أسفل. قال إما لاتهامهم عوسجة فإنه ممن لا يثبت به فرض ولا سنة، وإما لتحريف في التأويل وإما النسخ، يعني المقصود أن جمهور الفقهاء لم يأخذوا بحديث عوسجة. إذن كما تلاحظون الأحاديث في هذا الباب فيها كلام، ولكن هل المجموع يشهد لهذا الباب ويكون مستندا للمفتي في الإفتاء به؟ يقول الشيخ رحمه الله وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها ما ترى فإن بين هؤلاء وبين الميت من الصلة الخاصة ما يجعلهم أولى بميراثه من بيت المال الذي هو لعموم المسلمين، والله أعلم. هذا معنى، يعني هذا نظر، وابن تيمية رحمه الله وابن القيم ينظران هذا النظر بأن هؤلاء لهم صلة خاصة بالميت وهم أولى الناس بماله وميراثه من عموم المسلمين، في صلة، وهذا مذهب قوي لا شك، هو مذهب قوي وتشهد له هذه الأحاديث من حيث مجموعها، يعني من حيث مجموعها، وإلا من حيث الأفراد لا، ما تخلو من ضعف وما تخلو من كلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: موانع الإرث، موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق والقتل واختلاف الدين. ماذا قال الرحبي؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. وماذا قال صاحب البرهانية؟ جمعها في بيت واحد، قال: ويمنع الشخص على اليقين رق وقتل واختلاف دين. جمعها في بيت واحد. قال رحمه الله: فالرق وصف يكون به الإنسان مملوكا يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه، ولا يتصرف تصرفا مستقلا، وهو العبد مملوك يباع ويشترى ويوهب ويورث ويتصرف فيه، ولكن هو نفسه المملوك ما يتصرف، ما يبيع ويشتري ويمتلك، لا، لأنه نفسه مملوك فكيف يملك؟ ولذلك لا يرث لأنه لا يملك أصلا، ولا يورث لأنه أيضا لا يملك، وإنما الذي يورث هو الذي يملك المال. هذا العبد ما يملك، كيف يورث؟ وكذلك أيضا ماله العبد ما يكتسبه لسيده، فكيف يرث؟ إذن الرق يمنع من الميراث. يقول الشيخ: وعرفه بعضهم بأنه، يعني بأن الرق، الشيخ عرفه بأنه وصف، وصف يعني في الإنسان. يقول: عرفه بعضهم بأنه عجز حكمي يقوم بالشخص بسبب الكفر. هذا العجز واضح في العبد، العبد عنده عجز، ما يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يملك، في عجز واضح. حتى يعني أبناؤه يكونون أيضا مملوكين إلا إذا كانت أمهم حرة، هذا عجز واضح. وهذا العجز ليس عجزا حسيا، بل هو عجز حكمي. ومعنى حكمي أن الشارع حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله، بسبب كفر بالله لا بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون، لأن أصلا الرق سببه الكفر، لأن الرق هذا يأتي من الجهاد، من السب، يأتي من السب. وهؤلاء إنما لما أبوا أن يكونوا عبيدا لله صاروا عبيدا لعباد الله، ففروا من الرق الذي هو الشرف، فروا من العبودية التي هي العزة والكرامة وهي العبودية لله سبحانه وتعالى، فابتلاهم الله بالعبودية التي هي ذلة ومهانة، وهي العبودية لمن؟ للبشر، أنه عبد لإنسان مثلي. ما السبب؟ لأنه كفر وأبى أن يكون عبد لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو سبب الرق، عجز حكمي سبب الكفر، وليس سبب هذا العجز الحس أو عدم التصرف كما في الصبي والمجنون. فالمانع من نفوذ التصرف في الرقيق مانع حكمي، والمانع في الصبي والمجنون مانع حسي. واضح؟ الآن الصغير، الصبي، المجنون، العبد ما يتصرفون. المجنون ما يتصرف ليش؟ ليس عنده عقل، هذا مانع حسي. الصغير، الصبي ما يتصرف لأن ليس عنده رشد، هذا مانع حسي. لكن العبد هل هو كذلك؟ لا، العبد قد يكون كاملا عاقلا ذكيا فطنا، قد يكون أذكى وأكيس من أمة من الأحرار. ولكن ما الذي يمنعه من التصرف؟ عجز حكمي، حكم شرع. هذا المعنى، هذا معنى عجز حكمي. قال رحمه الله: وإنما كان الرق مانعا من الإرث، لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآيات. إذن الله سبحانه وتعالى أضاف الميراث إلى أهله بلام إيش؟ التمليك. فيكون ملكا للوارث، والرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. إذن من باع عبدا وهذا العبد له مال، هذا المال لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. إذن معنى هذا الحديث أن العبد لا يملك شيئا، متفق عليه. قال الشيخ: فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت. يعني العبد هذا لو ورث من قريبه هذا المال يقول لمن؟ يقول للسيد. وهل السيد يستحق الإرث من الميت؟ ما يستحق، لأن ما في قرابة. قال الشيخ رحمه الله: والقتل، قال: والقتل إزهاق الروح مباشرة أو تسببا، يعني من يكون عن طريق المباشرة بأن يأخذ آلة مثلا قاتلة فيقتل بها الرجل، هذا مباشرة. التسبب لا يقتل مباشرة وإنما يتسبب، كان مثلا يكون هذا الرجل على سطح مرتفع فيأتي هذا الرجل مثلا يفزعه، فلما أفزعه سقط الرجل مثلا، هذا تسبب. أو حفر حفرة له على الطريق فجاء الرجل وقع فيها ومات، ما تسبب، هذا هو السبب، سبب في القتل. قال الشيخ رحمه الله: والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق، بحيث يأثم بتعمده، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود، لا يرث القاتل شيئا. هذا الدليل على أن القاتل لا يرث. وعن عمر نحوه مرفوعا، رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه. إذن هذا الدليل على أن القاتل لا يرث. وأما النظر، قال رحمه الله: ولأنه قد يقتل مورثه ليتعجل إرثه منه فحرم من الإرث سد للذريعة. وهنا قاعدة فقهية مشهورة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني لما هذا الرجل الآن استعجل الإرث، مثلا له عم غني ثري، وهذا العم لا يرثه إلا هذا ابن أخيه، وهذا ابن الأخ شاب يعني متطلع وطموح ويريد الثراء ويريد المال، فاستطال حياة عمه، فماذا فعل؟ ذهب فقتله حتى يستعجل الإرث، يريد المال. فما عقوبته في الشرع؟ أنه يحرم من الميراث، يحرم من الميراث. لماذا؟ لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، قتل عمه من أجل الحصول على المال. ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، والله المستعان. وكذلك يقول الشيخ: عن سد للذريعة، الشارع حكم بأن القاتل لا يرث حتى يسد الذريعة. لو كان القاتل يرث لأفضل ذلك إلى فساد عارم. كل من أراد أن يرث ماذا يفعل؟ يقتل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقتل وهكذا. فسد للذريعة القاتل لا يرث. ولكن اختلف العلماء في القاتل الذي لا يرث، فاتفق الأئمة الأربعة على أن القتل مانع من الميراث، اتفقوا على هذا أخذا بالحديث. ولكن اختلفوا في نوع القتل، اختلفوا في نوع القتل الذي يمنع من الميراث. فذهب الشافعي رحمه الله إلى العموم. الشافعي عنده كل قتل يمنع، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو قتل خطأ أو كان بحق أو بغير حق، حتى لو شهد شهادة أدت إلى قتل الرجل ما يرث، حتى السياف الذي يقتل ما يرث، والسياف قتل بحق ولا بغير حق؟ بحق، ما يرث لأنه قتل. إذن الشافعي أخذ بالوصف، لا يرث القاتل طالما أنه قتل ما يرث، سواء مباشرة أو بغير مباشرة ما يرث مطلقا. وهذا مذهب ضعيف، هذا لا شك مذهب ضعيف. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن القتل الذي يمنع هو القتل الموجب للعقوبة مالية كانت أو غير مالية، مباشرة كان أو بسبب. القتل الذي يوجب عقوبة يمنع، وهو القتل العمد العدوان، القتل بعمد وعدوان. إذن القتل العمد وشبه العمد، القتل العمد فيه القصاص أو العفو أو الصلح كما يعني في باب الجنايات، وشبه العمد ما فيه قصاص ولكن فيه الدية المغلظة، شبه العمد. وقتل الخطأ فيه الدية فقط المخففة. هذا كله عند أحمد يمنع من الميراث. لماذا؟ لأنه أوجب عقوبة، وليس كذلك؟ طيب، لو جاء شخص وصال على رجل، ابن صال على أبيه مثلا أراد أن يقتله، فما الأب دافع عن نفسه فقتل الابن دفع الصال، يمنع من الميراث هذا؟ لا يمنع، لأن دفع الصائل هل يوجب عقوبة؟ الجواب لا يوجب. نعم، دفع الصائل ما يوجب عقوبة، لأن مأذون للإنسان أن يدافع عن نفسه، كما يقولون اليوم الدفاع عن نفس حق مشروع، دافع عن نفسه وما ترتب على المأذون فليس المظلوم، دافع عن نفسه. فهذا عند أحمد ما يمنع من الميراث لأنه لم يوجب عقوبة. طيب، القاضي الذي حكم على شخص بالقتل يمنع ما يمنع؟ عند الشافعي يمنع. طيب، السياف الذي قتل الرجل حدا أو قصاصا أو تعذيرا يمنع عند أحمد؟ ما يمنع لأنه لم يوجب عقوبة، وعند الشافعي يمنع. إذن هذا الضابط عند الحنابلة، أن القتل الذي يمنع هو الذي يوجب عقوبة مالية أو غير مالية. وأما أبو حنيفة فإنه كأحمد اعتبر العقوبة، ولكن أضاف إليها قيد المباشرة، المباشرة، فلو قتل من غير مباشرة لا يمنع لأن هذا لا يسمى قاتل عنده. وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه اعتبر القتل المانع من الميراث عنده هو القتل الذي يكون بعدوان، بقصد القتل، أن يكون بقصد القتل مع العدوان والتكليف. فلو قتل خطأ ما يمنع، لو قتل مجنون، المجنون قتل أو الصغير قتل ما يمنع. وبهذا المذهب الأخير مذهب مالك أخذ القانون المصري. إذن كم مذهب هذه؟ هذه أربعة مذاهب. والإمام ابن القيم رحمه الله يذهب إلى المذهب الأخير مذهب مالك، والظاهر أنه أرجح المذاهب. الشيخ يقول رحمه الله: ولا فرق بين أن يكون القتل عمدا أو خطأ تعميما لسد الذريعة، ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ. هذا مذهب من؟ هذا مذهب أحمد. زيد يعني في ظاهره أنه مذهب الحنابلة، مذهب أبي حنيفة مثله، ولكن يقيد بيش؟ بالمباشرة. وقال مالك رحمه الله: يرث القاتل خطأ من تلاد مال المقتول دون الدية. يرث القاتل خطأ من تلاد المال، يعني من المال القديم، المال الموجود عند المقتول. أما الدية التي يدفعها القاتل خطأ ما يرث منها القاتل. لماذا؟ لأن الدية واجبة عليه، فكيف يرث الإنسان من شيء وجب عليه؟ سبحان الله، هو الذي يدفع الدية، كيف يرث منها؟ إذن الدية نفسها ما يرث منها، وإنما يرث من تلاد المال، من المال الآخر. يقول الشيخ: وذكره ابن القيم رحمه الله، يعني ابن القيم ذكر مذهب مالك هذا في إعلام الموقعين صفحة كذا مجلد كذا، في فتاوى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الزوجين يقتل أحدهما صاحبه خطأ أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته، ذكره ابن ماجه، لكن هذا الحديث ضعيف جدا، وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع، إذن ما في حجة. قال ابن القيم: وبه نأخذ، انتهى. إذن ابن القيم يذهب إلى مذهب من؟ مالك. ولكن مذهب مالك أن القاتل يرث من تلاد المال، التلاد يعني يقابل الطريف الجديد، المال القديم الأول. أما المال الجديد الذي يأتي الآن بعد الموت وهو الدية ما يرث منه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قلت: وعلى هذا القول فالظاهر أنه لا بد من قرينة ظاهرة تدل على أن القتل ليس بعمد، والله أعلم. واضح؟ هذا عند القاضي أن ينظر، لا بد قرينة ظاهرة أنه مو متعمد، لأن مسألة فيها مال. قال: فأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثما، الشيخ يقول: فأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثما كقتل الصائل فلا يمنع الإرث. قتل الصائل ما يمنع الإرث عند الجميع إلا عند من؟ الشافعي. وكذلك القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذونا فيه ولم يحصل تعد ولا تفريط. لماذا؟ لأن هذا القتل لا يوجب عقوبة لا مالية ولا غير مالية، والحمد لله رب العالمين.